أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن ميراث الجد مع الإخوة، وأن الجد مع الإخوة إما أن يكون معهم صاحب فرض وإما أن لا يكون معهم صاحب فرض. إذا كان الجد مع الإخوة مع صاحب فرض، فالجد أخير حالة من ثلاث حالات: إما أن يكون يدخل معهم مقاسمة كأخ معهم، أو أنه يأخذ سدس جميع المال، أو أنه يأخذ ثلث الباقي بعد صاحب الفرض. بهذا إذا كان الجد معه صاحب فرض مع الإخوة. إذا لم يكن مع الجد والإخوة أصحاب فروض، يبقى الجد له خياران: إما أنه يدخل مقاسمة مع الإخوة، وإما أن يأخذ ثلث جميع المال. الجد مع الإخوة ممكن يكون الجد معه أخ واحد، معه أخوان، معه أخ وأخت، أخ وأختان، أو بحسب العدد. الإخوة الذين مع الجد إما أن يكونوا إخوة شقاء، وإما أن يكونوا إخوة لأب. هنا يرث الإخوة مع الجد. فإذا كانوا إخوة لأم فلا ميراث له، لأن الجد يحجب الإخوة من الأم. يبقى الكلام في الجد مع إخوة شقاء أو إخوة لأب. فإذا كان الجد معه أخ شقيق للمتوفى ومعه أخ لأب، في هذه الحالة نقول نعطي الأخ لأب الأحظ، نعطيه الأحظ. الجد أعطيناه الأحظ من المال، والأخ لأب أيضا ننظر في الأحظ له. نعمل إيه؟ نقول نعد الإخوة لأب على الإخوة الأشقاء، نعدهم بحيث يزيد العدد فيقل نصيب الجد ويأخذ الأحظ له مما ذكرنا. إذا فرضنا جد ومعه أخ شقيق فقط، وهنا في هذه الحالة الأحظ الجد يأخذ إيه؟ مقاسمة. يبقى الجد حياكل مسألة من اثنين: الجد نص والأخ الشقيق نص. الجد معه أخوان شقيقان، يبقى الجد حياخد يستوي له الثلث مع المقاسمة، يبقى هياخد الثلث، والشقيقان كل واحد هياخد الثلث. لو أن الجد معه أخوان لأب، أخوان لأب، يبقى في هذه الحالة بدل الشقيقين هيبقى أخوان لأب. هل يحجبهما الجد؟ يبقى الحكم حكم الأخوين الشقيقين تماما. يبقى جد معه أخوان لأب، نقول الجد إما ياخد ثلث الجميع أو يدخل مقاسمة هي هي. لاحظ، أخوان شقيقان الجد خد التلت، أخوان لأب الجد برضو خد التلت. يبقى على ذلك ما فرقتش إنه أخ شقيق ولا أخ لأب. فإذا كان الجد ومعه أخ شقيق ومعه أخ لأب، يبقى هنا نعتبر كأنهما شقيقان أو كأنهما أخوان لأب، ونعطي الجد التلت بتاعه وما نزودوش عن ذلك، ونعطي الأخ الشقيق الباقي. يبقى هنا بنسمي المسألة المعادة. المعادة بأعد الأخ لأب على الأخ الشقيق ونقص نصيب الجد. يبقى المعادة هتنفع لو إن أخ شقيق واحد مع الجد ومعه أخ لأب، تنفع المعادة. المعادة تنفع لو أخت شقيقة ومعها أخ من الأب، بعد وشوف إيه اللي يكون فيها، وإن كان مسألة الأخت الشقيقة يكون فيها كلام بعد شوية في الزيديات الأربعة مع الأخت الأب أو مع الأخ لأب. لكن الغرض إن في المعادة إن بدي الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء الأحظ لهم، كما أني اخترت للجد الأحظ له في الصور بتاعه. يبقى المعادة أعد الإخوة لأب على الأخ الشقيق أو الأخ والأخت الشقيقان، بحيث إن الجد بديله النصيب بتاعه الأحظ بالنسبة له، وأيضا الأشقاء أديهم الأحظ لهم بأني أعد الأخ لأب عليه. في أحوال ما بحتاجش المعدة، لو إن عدد الإخوة الأشقاء اثنين، يبقى هنا الجد بيستوي له إيه؟ التلت مع مع المقاسمة. فلو أن الأخوان الأخوين الشقيقين معهما أخ لأب، هل المعدة حتفيد حالة؟ مش حتفيد، لأن الجد بقول له هتأخذ في هذه الحالة التلت حظرك، ما احتاجت المعدة. إذا كأن المعدة أحتاجها لو في شقيق واحد، لو في شقيق واحد أحتاج لهذه المعدة، لو في شقيقتان أحتاج لهذه المعدة. مسألة فيها جد ومعه شقيقتان ومعهما أخ لأب، أخ لأب، يبقى هنا حقول الجد حنديله النصيب بتاعه. إيه الأفضل له في هذه الحالة؟ شقيقتان وأخ لأب يستوي له ثلث الجميع مع المقاسمة، يبقى أخذ الثلث. أدي الشقيقتين إيه؟ أديهم الثلثين، يبقى كسبوا هنا، أخذوا أكثر لما عديت عليهم الأخ من الأب أو الأخت من الأب، زاد النصيب بتاع الشقيقتين. المعادة في متن الرحبية لنا فيها واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، فهنا الإخوة لأب يعدون على الإخوة الأشقاء علشان أدي الشقيق الأحظ، وبعد كده أحكم على الإخوة بعد العد. يقول واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، يعني يوزع المال على هذه الصورة، إن الشقيق بيحجب الأخ لأب والشقيق هو الذي يأخذ المال. المعدة بيقول لنا في مطالب أولي النهى ولد الأب ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر كولد الأبوين في المقاسمة للجد، إذا انفرضوا عن ولد الأبوين لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت. يعني الإخوة لأب حكمهم حكم الإخوة الأشقاء في عدم وجود الإخوة الأشقاء. طيب، فإن اجتمع مع الجد والشقيق ولد الأب عداه، يعني حيعد مع الشقيق الأخ لأب على الجد ويزاحمه به. الأخ الشقيق يزاحم بمين؟ بالأخ لأب. إذا هنا عندي جد وعندي شقيق وعندي أخ لأب، الأصل أن أخ لأب مش حيرس مع الشقيق، ولكن أزاحم به على الجد عشان أنزل نصيب الجد وأدي الأخ الشقيق الأحظ له. يقول زاحمه به وحسبه عليه من عدد الرؤوس، حسبه عليه من عدد الرؤوس إن احتاج الشقيق لعده. إمتى يحتاج الشقيق لعده؟ ولنا تكون الشقيق أقل من مثلي الجد، يبقى هنا الشقيق أقل من مثلي الجد يحتاج أن نضيف عليه الأخ الأب ليعطيه الأحظ. أما إذا كان الشقيق مثليه زي جد وأخوين لأب وأخوين شقيقين وأخ لأب فلا معادة، كجد وأخوين شقيقين وأخ لأب فلا معادة، لأن الجد هنا لا يقاسم، يبقى الشقيقان حيأخذوا باقي المال بعدما الجد حيأخذ الثلث بتاعه والأخ الأب مش محتاج أن أنا أعد عليه. طيب، إذا اجتمع ولد الأبي، ده اللي عندكم بقى في الكتاب في المنار السبيل، إذا اجتمع ولد الأبي مع الشقيق عده على الجد إن احتاج الشقيق لعده ككون الشقيق أقل من مثلي الجد، ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأبي إلا أن يكون الشقيق أختا. ده وقفنا عليه في المرة اللي فاتت وذكرنا مسائل اللي هي الزيديات الأربعة، الزيديات الأربعة اللي هي في هذه المسألة. يقول لنا ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا فتأخذ تمام النصف، وما فضل فهو لولد الأب. يبقى هنا عندي جد وعندي الآن شقيقة، جد وشقيقة، ومع هذه الشقيقة فيه إخوة لأب أو أخ لأب، ممكن يكون أخا لأب واحدا، أختان لأب، أخ وأخت لأب، أخوان لأب وأخت الأب، يبقى هنا بحسب العدد اللي موجود فيها هنحل المسألة بصورة جديدة فيها. الصورة هنا بيسميها الزيديات الأربع، يعني أربع مسائل لزيد بن ثابت رضي الله عنه أفتى فيها بحل معين، أعطى الأحظ للأخت وأعطى الجد الميراث بتاعه الأحظ له. بيسمي الصورة الأولى العشرية اللي هي صورة جد وشقيقة وأخ لأب، الثانية العشرينية جد وشقيقة وأختان لأب، اللي هي الصورة، شوف جد ومعه شقيق يبقى هنا مقسمة. جد ومعه شقيقة برضه هنقول مقسمة. لكن لما جه الأخ للأب قلنا في هذه الحال لو أعطينا مقسمة ومشيناها على كده يبقى الجد هنقول ياخد النصيب بتاعه المقسمة، واضح الصورة هتبقى من 5 مش كده، الجد هياخد النصيب بتاعه اللي هو 2 من 5، يتفضل 3 من 5. أما أجي أدي للشقيقة الباقي بتاعها هنقول الشقيقة هتاخد قد إيه من هنا، تدخل مقسمة يبقى أقل من أخ لأب. طب حديها إيه؟ يقوم يقول لي لا ارجع لأصلها لفرضها الأصلي اللي هو كان تاخد إيه النص علشان أقول اللي بقى في النهاية دي للأخ لأب. لو ما كان الشقيقة هذه أخ شقيق كان عملنا إيه فيها؟ ياخد الباقي كله. لكن لما كانت شقيقة هيفيد حالي، لما نقول هيفيد إزاي بالمقاسمة ما ينفعش نديها أقل من الأخ للأب، يبقى أديها أصل النصيب بتاعها اللي كان نص المال والأخ للأب ما يفيد له من المال. الصورة فيها جد ومعه شقيقة وأخ لأب، هتكبر شوية تبقى من 20 اللي هي جد وشقيقة وأختان لأب، تكبر شوية هيقول لنا مختصرة زيد هي برضو الجد والشقيقة وأخ وأخت الأب ومعهم أم، يبقى في صاحبة فرض هنا في هذه الصورة. أو 90 جد اللي هي هيبقى الجد والشقيقة وأخوان وأخت لأب ومعهم الأم اللي هي صاحبة الفرض. الصورة الأولى من الزيديات الأربعة اللي مكتوبة لزيد، قال لنا العشرية وادي الصورة بتاعتها، شقيقة وجد وأخ لأب. فإحنا بنقول الأصل هي جد وشقيقة وأخ لأب، بس لما نعملها بالصورة دي هيبقى الحل أسهل. شقيقة وجد وأخ لأب هنقول بالمقاسمة، دي خدناها المرة اللي فاتت مش كده، هنحل بالمسألة هتبقى من كام؟ المقاسمة عند عدد الرؤوس، الشقيقة حدي سهما واحدا، الجد حديله سهمين، الأخ الأب حديله سهمين، يبقى المسألة من 5. يبقى هنا الشقيقة مع الجد والأخ الأب، الشقيقة زيد بن ثابت قال في هذه الصورة حديها النصيب بتاعها اللي هو النصف، أعطيها النصف. يبقى أصل المسألة بتاعتنا كانت من 5، حدي للشقيقة النص بتاعها بقت خدت 2.5. الجد بقول له ليك مقاسمة في هذه الصورة، ليه له مقاسمة؟ اديته مقاسمة ليه؟ لأنه الأحظ له، الأحظ الجد أن يأخذ مقاسمة في هذه الصورة، لأن عدد الإخوة اللي معه شقيقة ومعه أخ لأب، يبقى أقل من مثليه، يبقى الأفضل له في هذه الحالة يأخذ إيه؟ المقاسمة، هياخد بالمقاسمة 2 من 5، هي الرؤوس كلها عددهم 5، الجد 2 يبقى هياخد 2 من 5. رجعنا للشقيقة وقلنا لها أنت هتاخدي نص جميع المال فخدت 2.5، اتفضل للأخ الأب قد إيه؟ اتفضل للأخ الأب الباقي اللي هو نص واحد صحيح من 5. المسألة فيها كسر هضرب في 2 هتبقى من 10، الشقيقة لها 5 من 10، الجد له 4 من 10، الأخ لأب له 1 من 10. يبقى كأن الصورة دي في النهاية سماها عشرية لأن حلت من 10، المخرج بتاعها من 10، يبقى الكسور المجموع بتاعهم 10. هندي للشقيقة النصف كاملا لها هتاخد 5 من 10، الجد بالمقسمة هياخد كام؟ 4 من 10 مش كده؟ الأخ لأب هياخد 1 من 10. نفس الصورة هذه لو كان بدل الشقيقة عندنا شقيق أخ شقيق مع جد مع أخ لأب، هنقول هنا الشقيق هيبقى مع الجد والأخ لأب عدد الرؤوس كام؟ هيبقى 3، لو ضربنا في 2 بقى العدد 6، هنا العدد 5. نقول الشقيق مع الجد، الجد حديله 2 من 6 اللي هو ياخد الثلث، والباقي من اللي هياخده؟ هياخد الشقيق، هياخد الشقيق. يبقى لو كان هنا شقيق مكان الشقيقة هيبقى المسألة من 3، الجد هياخد 1 من 3، الشقيق هياخد 2 من 3، خد الثلثين. فلما كانت شقيقة أعطيناها النصف اللي هو أصل الفرض بتاعها، وتفضل الباقي اديناه للأخ لأب. يبقى هنا في حالة الشقيقة الواحدة هيفيد، لكن لو كانت شقيقتين هنقول الأخ الأب هيفيد له حاجة؟ لو كان شقيقتين مش هيفيد الأخ الأب حاجة فيها، لأن الشقيقتان الأصل ياخدوا كام؟ الثلثين، شقيقتين ياخدوا الثلثين. لكن الجد اديت له في هذه الحالة الأربعة من عشرة اللي هي خمسين الباقي أقول يأخذوا شقيقتين مناصفة فيما بينهما ولا يفضل للأخ للأب شيء. طيب الصورة الثانية العشرينية هي نفس الصورة الأولانية دي، بس هنزود بقى بدل ما أخت الأب بقت أختي الأب، هي نفس الصورة بس هنكبر المسألة عشان ما يبقاش فيها كسور في النهاية. يبقى مسألة شقيقة وجد وأختان لأب، نفس الحكاية من هذه الصورة اللي زيد قال فيها ند الشقيقة نصف المال ودخل الجد معهم مقاسمة. بالمقاسمة هتبقى الصورة من كام هنا؟ شقيقة واحد، أختان لأب اثنين بقوا ثلاثة، الجد اثنين بقت كام؟ خمسة، هي نفسها. يبقى نقوله الشقيقة حديها نصف الجميع، الجد بديله مقاسمة من الزكاة مصلحات الأنثيين يعني، الباقي يأخذوه الأختين لأب مناصفة. طيب الصورة بالمقاسمة هتبقى من كام؟ مقاسمة هتبقى من خمسة، خمسة أدي للشقيقة نص الخمسة اللي هي اثنين ونص، أدي للجد بالمقاسمة كام من الخمسة؟ اثنين من الخمسة، الباقي للأختين لأب اللي هو النصف، النصف الأختين للأب. أقول هنا أختين لأب هياخدوا النصف في كسر، يبقى أضرب المسألة كلها في كام؟ في أربعة، يبقى تضرب المسألة في أربعة بقت من عشرين، عشان كده سموها بإيه؟ عشرينية زيد مسألة من عشرين. يبقى خد المجموع قسمنا الميراث على عشرين سهم، هندي للشقيقة النصف عشرة من عشرين، ونعطي للجد تمانية من عشرين اللي هو أخذها إيه؟ بالمقاسمة. كان بياخد اثنين من خمسة بالمقاسمة، أخذ الآن ثمانية من عشرين، هيفضل أختين لأب اثنين لكل واحدة تاخد إيه؟ واحد منها. طيب دي أخذناها المرة اللي فاتت مش كده؟ طيب يبقى الصورة الجديدة اللي هي مختصرة زيد. مختصرة زيد واضح إن هي مسألة كبرت وبعدين اختصرها زيد، نفعت الاختصار فاختصرها. مختصرة زيد تقول يتحل بطريقتين، فهنشوفها بالاختصار ونشوفها بالحل من الأول من غير ما نحتاج للاختصار. ايه مختصرة زيد؟ تقول لك مسألة فيها أم وجد وشقيقة، أو جد وشقيقة برضه، جد وشقيقة، وفيها إخوة لأب، أخ وأخت الأب، أخ وأخت الأب، ومعهم أم صاحبة فرض. بيقول لنا سميت مختصرة زيد اللي عندكم في الكتاب بقى لأن زيدا صححها من 180. يبقى المسألة كبرت وصلت عدد الأسهم 108 وردها بالاختصار لـ 54، إن وجد مسألة كلها تنفع الاسم على 2 فاختصرها إلى 54. أصلها 6، أصل المسألة كانت 6 للأم 1 يبقى 5. لما يقول لنا هنا رأس المسألة أم وجد وشقيقة وأخ وأخت الأب، مين صاحب الفرض هنا فيهم؟ الأم صاحب الفرض، فرضها قد إيه؟ السدس، لأن فيه جامع من الإخوة ذو عدد، في شقيقة وفي أخته وأخت لأب، يبقى في عدد من الإخوة للمتوفى، يبقى يحجبون الأم حد نقصان من الثلث إلى السدس. يبقى السدس بتاعها هو اللي هيبقى راس المسألة، يبقى أصلها من كام؟ من 6. وده اللي بيقوله لك هنا، الأصل من 6 يبقى 5 للجد والإخوة على 6، يبقى 5. هي المسألة كان فيها جد وشقيقة وأخ وأخت الأب، عدد الرؤوس كام الآن اللي هي بالمقاسمة؟ 6 مش كده؟ هيتقسم عليهم كام؟ 5. فده اللي بيقول لك هنا إنه 5 مع 6 تبينها، هتضرب المسألة أصلها كان 6 تضربها في 6 تاني بقت من 36. للأم السدس بتاعها هي 6، للجد هياخد 10، للشقيقة 18، يبقى سهمان للأخ والأخت للأب على 3 تبينهما، فاضرب 3 في 36 تبلغ 108، للأم 18 وللجد 30 وللشقيقة 54 وللأخ لأب 4 ولأخته سهمان. الأنصباء كلها متوافقة بالنصف، يعني الصورة كلها تنفع الاسم على 2 فردها للنصف اللي هي 54. طيب نشوف بقى الصورة بتاعتها، الأمر الكتابي كده الشرح اللي بيذكره يمكن يكون صعب ان احنا نفهمه، لكن لما تترسم قدامنا بجدول تبقى أسهل عليه. واضح الجدول كبير شوية، فركز معانا في الجدول اللي موجود. الصورة أم اللي هي صاحبة الفرض، جد، شقيقة، أخ لأب، أخت لأب. الأم لها السدس، الباقون مقاسمة، الباقون مقاسمة. لغاية كده في حاجة مش مفهومة، لسه ما دخلناش في المسألة. يبقى عندي كان أم، جد، شقيقة، أخ لأب، أخت لأب. بنقول الأم لها السدس بتاعها، الباقي مقاسمة. لما نشوف عدد الرؤوس، الجد كام؟ 2 سهمين، الشقيقة 1، الأخ لأب 2، الأخت لأب 1، يبقى المجموع بتاعهم كام؟ 6. نشوف هنا 6، يبقى الجد يستوي له إيه؟ المقاسمة، لأن هياخد 2 من 6 مع إيه؟ مع ثلث الباقي، هو هي مقاسمة مع ثلث الباقي. مفهومة ولا صعبة؟ لما بشوف هنا عدد الرؤوس الموجودة، الجد 2، الشقيقة 1، الأخ الأب 2، الأخت الأب 1، يبقى المجموع بتاع الرؤوس كام؟ 6، مش كده؟ يبقى الجد هياخد منهم كام من الستة دول؟ 2، هياخد ثلث الستة دي. الستة اللي هم بتاع دول عبارة عن إيه بعد الأم؟ الباقي بعد نصيب الأم، الباقي بعد نصيب الأم. يبقى يستوي للجد أن يأخذ بالمقاسمة أو أنه يأخذ ثلث الباقي، هي هي. لو حلينا بالمقاسمة هتكبر ويطلع لنا مختصرة زيد رضي الله عنه، لو حلينا بثلث الباقي بقت مسألة أسهل. نحل الحل الأول اللي هو مختصرة زيد، قلنا الصورة في سدس للأم يبقى من 6، الأم هتاخد 1 من 6، الباقي 5 اللي هو هياخدها الجد والشقيقة والأخ الأب والأخت الأب بالمقاسمة. نشوف الرؤوس كده، هنلاقي الجد 2، الشقيقة 1، الأخ الأب 2، الأخت الأب 1. طبعا بنعمل المقاسمة دي عشان نصيب الجد، نطلع نصيب الجد وبعدين نرجع تاني ندي الشقيقة النص بتاعها. هنقول المسألة كانت من 6، المقاسمة بقت هيتقسم الأسهم على 6، كأني هقسم الخمسة دي كام سهم؟ 6. بين الخمسة وبين الستة إيه؟ تباين. بحضر المسألة كلها في كام؟ في 6. إذا أنا أدي ضربت المسألة كلها في 6، براس المسألة هتبقى 36. 6 × 6 × 36، الأم كان لها 1 من 6، الآن لها 6 من 36. الخمسة دي هتبقى كام الآن؟ هتبقى 30. يبقى الخمسة الآن هتبقى 30. أبتدي أقسمها، أدي لأصحاب النصيب. الجد كان بياخد سهمين 2، مش كده؟ أنا ضرب المسألة كلها في كام؟ في 6. الستة بضربها في الخمسة بقت بكام؟ ب30. الجد بياخد 2 من 5، يبقى هياخد 50. هياخد 50. النصيب بتاعه بسهولة، بضرب الاثنين دي في الخمسة يطلع النصيب بتاع الجد اللي هو 10. الشقيقة بديها ايه؟ بديها ايه؟ النصف اصلا، اللي هو زي على زيديات الاربعة. بيقول الشقيقة بديها النصيب بتاعها، الفرد بتاعها، ونقص من الاخوة للاب، اديها النصف. النصف بتاع الايه؟ 36. يبقى هقول لك النص هيطلع 18 من 36. اجي الان بقى اجمع الاسهم اللي موجودة واطرح من 36، يبقى نصيب مين؟ الاخ والاخت للاب. يبقى اقول في 18 عندي اهي بتاعت الشقيقة، الجد كان لها 10 يبقى 28، الام كان لها 6 يبقى 34. يفضل لدول كام؟ 2. الاخ لاب والاخت الاب تفضل لهم كام؟ 2. 2 هقسمه الاخ لاب واخت اب بنسبة ايه؟ 2 لـ1، يبقى 3، مش كده؟ يبقى ارجع اقول هنا في تباين بين الاثنين وبين الاسهم بتاعتهم، حضر المسألة كلها في كام؟ في 3. يبقى هنا اقول في 3 هطلع لي كام؟ 108. يبقى راس المسألة 108. الأم خدت 6 من 36، يبقى هياخد 108 كام؟ 18. الجد كان بياخد 10 من 36، هياخد 108 كام؟ 30 من 108، اللي حصل ضرب 3 في 10. الشقيقة كانت بتاخد 18 من 36، يبقى هتاخد نص 108، 54. دول كانوا بياخدوا 2 من 36، والأخ الأب والأخت الأب حديهم الآن كام؟ 6. وارجع اقسم 6 دي بنسبة 2 إلى 1، يبقى حدي للاخ الاب 4 من 108، والاخت الاب 2 من 108. لو بصيت المسألة هلاقي 108 تحتها 18، تحتها 30، تحتها 54، تحتها 4، تحتها 2، كلهم يقبلوا الاسم على كام؟ على 2. يبقى بينهم توافق بايه؟ بالنصف. فاقوم اقسم المسألة كلها على 2، هقول يطلع لي المسألة من 54 الأم هتاخد 9 من نص 18 9 من 54 الجد هياخد 30 من 108 يبقى نص 15 من 54 الشقيقة بتاخد 18 من 36 بقت 54 من 108 قسمتها على 2 بقت 27 من 54 الأخ الأب كان بياخد 4 من 108 هتجيله الآن كام 2 الأخت الأب كانت تاخد 2 هتاخد الآن 1 يبقى بعد الاختصار المسألة هتحل من 54 الأم هتاخد 9 من 54 الجدة هياخد 15 من 54 الشقيقة هتاخد 27 من 54 الأخ الأب ياخد 2 من 54 الأخت الأب تاخد 1 من 54 طيب لو أنا جيت هنا حاولت أقول الجد معه صاحبة فرض يبقى ليه كم خيار الجد 3 خيارات الجد له 3 خيارات الآن الأحظ له إيه الخيارات المطروحة للجد ثلث الجميع أو ثلث الباقي أو المقاسمة مش كده بالمقاسمة اللي احنا حليناها هنا خد كام 15 من 54 15 من 54 ده بالمقاسمة طيب لو قلنا ثلث الباقي المسألة أصلا 54 ثلث الباقي بعد الأم الأم كانت واخدة كام 9 هطرح 9 من 54 فضل كام 45 أديله ثلث بتاع 45 كام 15 ده هي نفس المسألة لو خد بالمقاسمة هي نفسها بثلث الباقي الحل الثالث بتاعه إيه سدس الجميع الجميع كان كام 54 سدس بتاعه 9 يبقى هنا إيه الأحظ له إما المقاسمة وإما ثلث الباقي طيب بالمقاسمة كان الحل الضخم اللي قدامنا ده اللي سميناه إيه مختصرة زيد رضي الله عنه نحلها بثلث الباقي تطلع أسهل المسألة نشوفه كده أم وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب أقول الأم حديها النصيب بتاعها سدس الجد أديله ثلث الباقي الأخت أديها النصف الباقي تعصيبا للأخ لأب مع الأخت لأب يبقى المسألة عندي فيه سدس وثلث ونص مسألة من كام من 6 الأم خدت سدس 6 1 الجد ثلث الباقي يعني ثلث الكام 5 لأن الأم خدت 1 من 6 تفضل كام 5 من 6 الجد هياخد ثلث الخمسة دي يبقى هياخد 5 على 3 عبارة عن 1 وثلثين الشقيقة هتاخد نصف الجميع نصف الجميع خدت كام 3 من 6 الباقي تعصيبا للأخ لأب والأخت لأب هيبقى كام الباقي ده ثلث 1 صحيح مش كده لأن الجد احنا اديناله 5 على 3 مش كده اديناله 5 على 3 عبارة عن 1 وثلثين 1 وثلثين من 6 اللي عندي هيتفضل ثلث 1 صحيح من 6 دي اللي هو هياخده الأخ لأب مع الأخت لأب الآن عندي المسألة فيها 5 على 3 وفيها 1 على 3 يبقى أضرب المسألة كلها بكام أضربها ب3 مش كده يبقى أرفع الكسر أضرب في 3 رأس المسألة بقت من 18 الأم هتاخد 3 من 18 الجد هياخد 5 من 18 الشقيقة هتاخد 9 من 18 الإخوة لأب دول هياخدوا 1 من 18 هرجع أقول في أخ وأخت الأب هيتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى السهام بتاعتهم هتبقى 2 و1 يبقى السهام 3 أضرب المسألة كلها مرة ثانية في كام؟ في 3 عشان أرفع الكسب بتاعهم كان الأخ الأب ليه سهمين الأخت الأب لها سهم بقى المجموع بتاعهم 3 بضرب المسألة كلها في 3 بقت من 54 الأم هتاخد 3 من 18 يبقى الآن هتاخد 9 من 54 الجد كان بياخد 5 من 18 الآن هياخد 15 من 54 الشقيقة كان بتاخد 9 من 18 هضرب في 3 هتاخد 27 من 54 الأخ الأب وأخت الأب كانوا بياخدوا 1 من 18 هياخدوا 3 للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى 2 و1 يبقى هنا حل مختصر زيد بطريقة ثلث الباقي أسهل بدل ما أنا أخليها من 108 وأرجع أختصر 54 لأن الأول جات لي 54 فاختصرت خطوة في المسألة سهلة المسألة ولا صعبة؟ تحبوا نعيدها تاني؟ أعيدها تاني؟ مختصرة زيد عبارة عن أم وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب عندي أم وعندي جد وعندي شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. بنقول عندي جد معه إخوة ومعهم صاحبة فرد، يبقى الجد له كم خيار؟ كم خيار؟ واحد من ثلاثة، الأحظ له من هذه الخيارات الثلاثة، إما يأخذ سدس الجميع، وإما أعطيه ثلث الباقي بعد صاحبة الفرد، وإما أدخله مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. لو جيت أحسبها كده بالعقل هقول الأم بتاخد كام؟ السدس، يبقى المسألة هتبقى من كام؟ من ستة. الأم خدت سدس واحد من ستة، تفضل خمسة من ستة هياخدوا المجموعة دول، الجد والشقيقة والأخ الأب والأخت الأب. الجد اللي معاه من الأخوة أكتر من ضعفه ولا ضعفه ولا أقل من الضعف؟ معه إيه؟ ضعفه. طالما الجد معه ضعفه من الإخوة يبقى يستوي له إيه؟ المقاسمة مع ثلث الباقي، يبقى اقتصر على نفسه وحلها بثلث الباقي من الأول، يبقى أدي للجد إيه؟ ثلث الباقي، بقول له يستوي لك إنك تدخل مقاسمة مع إن أنت تاخد ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، فأدي له في هذه المسألة ثلث الباقي. هشوف الشقيقة والإخوة الأب أقول لهم أنتوا هتاخدوا إيه؟ الباقي، يأخذون الباقي. لكن هل يعقل هنا إن الشقيقة مع الأخ الأب وأخت الأب أدخلهم ياخدوا الباقي مقاسمة بينهم؟ ينفع؟ ما ينفعش، لأن المسألة لو أصلا إنسان توفي ترك شقيقة وترك أخا لأب وأختا لأب، هحلها إزاي؟ هقول الشقيقة لها النصف، الباقي ياخدوا الأخ الأب والأخت الأب، يبقى اديت للشقيقة إيه؟ النصف. الآن أعتبرها كأنها على هذه الحالة، أقول بعض أصحاب الفروض هقول الشقيقة هتاخدي نص الجميع، تاخدي نصف الجميع، يبقى هنا الآن الشقيقة هديها نصف جميع المال، وأقول للأخ الأب والأخت الأب أنتم عشرة خذوا الباقي إذا فاض لكم باقي للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى ياخدوا الباقي تعصيبا. سهل الله كده؟ طيب. الأم خدت السدس، يبقى المسألة بتاعتي من ستة. الأم خدت واحد من ستة. الجد خد ثلث الباقي، الباقي كان كام؟ خمسة، بطرح الواحد من ستة الموجودة دي، تفضل خمسة، الجد هياخد الثلث بتاع الخمسة دي، يبقى خمسة على ثلاثة. الشقيقة هتاخد نصف الجميع، يعني تاخد كام؟ ثلاثة، خدت ثلاثة، مش هيأثر نصيبها في الجد، مش هيأثر بحاجة انها تاخد ثلاثة، لكن هيأثر في الإخوة الأب ان هما يقل نصيب بتاعهم. طيب. الباقي تعصيبا للأخ الأب والأخت الأب اللي هو عبارة عن ثلث، اللي هو واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة، ثلث واحد صحيح من الستة، مش كده؟ يبقى الباقي له. أما أجي أقول مسألة فيها كسور، الكسر اللي هو ثلث، يبقى ضرب المسألة كلها في كام؟ عشان أرفع الكسر. ضربت المسألة في ثلاثة، بقت الستة اللي هي المخرج هتبقى كام؟ 18، مش كده؟ ثلاثة في ستة 18. الأم نصيبها هضربه في ثلاثة هتاخد كام؟ ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة. الجد كان بياخد خمسة على ثلاثة حضرب في ثلاثة يبقى هياخد كام؟ خمسة كاملة. الشقيقة كانت بتاخد ثلاثة حضرب في ثلاثة هتاخد كام؟ تسعة. الأخ الأب والأخت الأب كانوا بياخدوا ثلث واحد صحيح من خمسة، الآن هياخدوا كام؟ واحد صحيحا من الثمنتاشر، كانوا بياخدوا ثلث ستة هياخدوا الآن الثمنتاشر. يبقى هنا الحل من ثمنتاشر، الأم خدت 3 من 18 اللي هو السدس بتاعها، الجد خد إيه هنا؟ خد ثلث الباقي. أما أجي أحسب كده كانت الأم بتاخد كام؟ 18، خدت منها 3 من 18، الباقي كام؟ الجد هياخد إيه؟ ثلث الباقي اللي هو 5، ثلث 15، 5 اللي هي قدامك دي. طب الشقيقة بتاخد إيه؟ نصف الجميع اللي هو 9. الأخ الأب وأخت الأب هياخدوا إيه؟ واحد من الثمنتاشر اللي هو هيتفضل لهم بعد ما أخذها. لما نيجي نحسبها كده نقول الأم ثلاثة، الجد خمسة يبقى كام؟ تمانية، الشقيقة تسعة يبقى كام؟ 17، من 18 تفضل للأخ الأب وأخت الأب واحد من الثمنتاشر. واحد من الثمنتاشر بنقول هيتوزع على أخ وأخت، يبقى في كسر، مش كده؟ بوزع بنسبة 2 لـ1، يبقى حضرب المسألة كلها بكام؟ في 3 عشان أرفع الكسر اللي عندي، حضرب تاني في 3 يبقى 18 في 3 54، الثلاثة بتاعت الأم في 3 بـ9، الخمسة بتاع الجد في 3 بـ15، التسعة بتاعت الشقيقة في 23، الأخ لأب كان بياخد هو والأخت الأب واحد بنسبة 2-1، هو هياخد 2 وهي هتاخد 1. يبقى المسألة الآن صارت 54 اللي هو الحل مختصر زي بطريقة التلت الباقي. وضحت؟ ناخد اللي بعدها. فضل لنا إيه؟ 90 زي. يبقى الصورة الرابعة من الصور الأربعة بتوع زيد هي 90 زيد. 90 زيد عبارة عن إيه؟ نقرأ الكلام بتاعه هنا عندكم في الكتاب، يقولون 90 زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت الأب. هي زي الصورة اللي فاتت، مش كده؟ مش هتفرق، هي نفس الصورة اللي فاتت، بس كثرنا عدد إيه؟ الإخوة للأب، بنكثر عدد الإخوة للأب. هنا في الصورة اللي زي دي أما أقول عندي أم وعندي جد وشقيقة وأخوان وأخت لأب، في صاحبة فرض اللي هي الأم هتاخد إيه؟ السدس. الجد له إيه؟ له 1 من 3. الأحظ له إيه؟ الأحظ له الأحظ ليه؟ شوف لما نقول مقسمة، الجد يبقى 2، الشقيقة 1، أخوان 2، أخت الأب 1، يبقى كم عدد الرؤوس؟ كم عدد الرؤوس؟ 2 و1 3، والأخوان 4 يبقى 7، مش كده؟ يبقى هنا عدد الرؤوس جد سهمين، شقيقة سهم، يبقى دي 3، أخوان لأب كم سهم؟ 4 يبقى 7، أخت لأب يبقى كم؟ 8. يبقى هنا مش ممكن أقول مقسمة، يبقى إيه الأفضل للجد؟ تلت الباقي أحظ له، بدل ما دخله مقسمة حديله المقسمة 2 من 8، ناخد الربع. ربع إيه؟ ربع ايه؟ الباقي. ربع بالمقاسمة هياخد، تحسبها كده وتعرفش تحسبها. بص كده العدد اللي موجود قدامك، عندنا الام، شلنا الام، الباقي بعد الام، عندي نصيب الجد والشقيقة والاخوان والاخت الاب، بقول لو كانت مقاسمة يبقى بعدد الرؤوس اللي موجودة هقسم عليهم المال. الرؤوس اللي موجودة كام سهم فيهم؟ الجد بسهمين والاخوان الاب بكام سهم؟ باربعة، يبقى 6 اسهم، والشقيقة سهم والاخت الاب سهم، يبقى كام؟ يبقى عندي 8 اسهم. الجد ليه كان منهم 8 دول؟ 2 من 8 من الباقي، يعني ليه 2 من 8؟ يعني ربع، مش كده؟ ربع ايه؟ الباقي بعد الام، ربع الباقي بعد الام. يبقى هنا بقول له طب ده انت ليك خيار تاني افضل من هذا الخيار اللي هو ايه؟ ثلث الباقي. يبقى هنا في الحاله دي بلغي مساله المقاسمه، ما ينفعش ياخذ بالمقاسمه لانه اقل للجد ان ياخذ بها. يبقى بقول له خد ثلث الباقي احظ لك من المقاسمه. طب هو فاضل له ايه؟ قلنا مقاسمه وثلث الباقي، فاضل له ايه؟ سدس الجميع. سدس الجميع يعني هاخد 1 من 6، مش كده؟ بثلث الباقي بقول الباقي بعد الام قد ايه؟ 5 من 6. هو هياخد ثلثهم، يعني كام؟ 1 و3/6. اني احظ له 1 من 6 ولا 1 و3؟ 1 و3، يبقى ليه ثلث الباقي. يبقى من الاول بحل المساله على انه ياخد ايه؟ ثلث الباقي، وامشي على مسالتي في العاده. نقرا كلامه بيقول لنا ايه؟ للأم السدس 3 من 18، للجد ثلث الباقي 5، للشقيقة النصف 9، يبقى لأولاد الأب 1/5 لا يصح، اضرب في 5 في 18 تبلغ 90، للأم 15، للجد 25، للشقيقة 45، لأولاد الأب 5، لأنساهم 1، ولكل ذكر 2. نشوف المسألة عشان تبقى أسهل علينا. أم وجد وشقيقة وأخ لأب 2، يبقى أخوان لأب، أخوان لأب وأخت لأب. هي دي نفس زي الصورة اللي فات، بالصورة اللي فات كان إيه؟ أخ لأب 1، الآن أخوان لأب، أم وجد وشقيقة وأخوان لأب وأخت لأب. الأم هتاخد السدس، الجد بالنظر هنا الآن هقول الأحظ له إيه؟ ثلث الباقي، بديله من الأول ثلث الباقي. الشقيقة حديها إيه؟ أقول لها هنا تاخدي بالصور الأربعة اللي هي زيديات الأربعة، بقول لها هنا أنت تاخدي النصيب بتاعك اللي هو نصف الجميع، نصف الجميع. الأخوان لأب وأخت لأب بديهم الباقي تعصيبهم. المسألة فيها سدس وثلث ونص، مسألة من 6. الأم خدت سدس 6/1، الجد ثلث الباقي اللي هو 5/3، الشقيقة تاخد نص الجميع تاخد 3/6، الباقي هياخدوه الجماعة دول عبارة عن ثلث 1/6، ثلث 1/6. طيب المسألة فيها ثلث، يبقى هضربها في كام؟ في 3. رأس المسألة اللي هو المخرج من الآن 18، 3 في 6 18. الأم هتاخد 3 في 1 3 من 18. الجد كان بياخد 5 على 3 من 6، الآن هياخد 5 من 18. الشقيقة هتاخد 3 من 6 حضر في 3، هتاخد 9 من 18. الباقي للأخوان، للأخوين الأب والأخت الأب، عبارة عن 1 من 18. الواحد من 18 هيتقسم 5، هيتقسم كام؟ 5 أسهم، لأن عندي أخوان وأخت، يبقى مجموع الأسهم بتوعهم كام؟ 5. يبقى نقول الخمسة تباين الواحد، أضرب المسألة كلها بكام؟ في 5. أضرب المسألة في 5 لعبارة عن 4 و1، بقت من 90. 5 في 18 و90. الأم هتاخد، بتاخد 3 من 18، اضرب في 5 يبقى هتاخد كام؟ هتاخد 15 من 90. الجد كان بياخد 5 من 18، اضرب في 5 يبقى 25 من 90. الشقيق هتاخد 9 من 18، يبقى هضرب في 5 45 من 90. الأخوان لأب والأخت لأب كانوا بياخدوا 1 من 18 حضر في 5، يبقى هياخدوا 5 من 90. للأخوين 4 وللأخت 1، أخوين طبعا كل واحد هياخد 2 من 90. يبقى المسألة كلها هيبقى فيها مسألة من 90، الأم خدت 15 من 90، الجد خد 25 من 90، الشقيقة 45 من 90، الأخوين لأب خدوا 4 من 90، الأخت الأب خدت 1 من 90. سهلة؟ يعني هي زي حل المسألة اللي فاتت، بس كان اللي فات أخ واحد، أخ وأخت الأب، الآن أخوين، فكبرت المسألة شوية. طيب بيقول لنا في مطالب أولي النهى، المطالب أولي النهى ده شرح لغاية المنتهى. لغاية المنتهى كتاب للشيخ مرعي اللي هو صاحب متن الدليل بتاعه، وده كأن شرح لكتاب تاني للشيخ مرعي في الفقه. بيقول لنا في التتمة بتاعته: إن اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب. فاكر المسائل اللي فات كان عبارة عن إيه؟ في أخ لأب، مش كده؟ كان في أخ لأب وكان في أخت لأب. الآن بيقول لك الجد مع أختان لأبوين، يعني شقيقتان، مع الجد شقيقتان وأخت لأب، شقيقتان وأخت الأب. هحل المسألة إزاي الآن؟ بنظر للأحظ مين؟ للجد. الأحظ الجد، الأحظ الجد في هنا أديله إيه؟ مقاسمة، مش كده؟ لأن عدد اللي معاه أقل من ضعف، لو كان ضعفه أقول له يستوي المقاسمة مع ثلث الجميع، لكن الآن العدد اللي معاه أقل من الضعف بتاعه، يبقى هنا أقول له الأفضل لك المقاسمة. هنا ما أقول الجد هيدخل كأخ ومعه 3 أخوات، يبقى المسألة من كام؟ من 5. أدي الجد كام؟ أدي للجد 2 من 5، هيتفضل كام؟ 3 من 5. الأختان الشقيقتان أصلا النصيب بتاعهم كام؟ بياخدوا التلتين. يبقى نقوله هنا النصيب بتاعهم كان 3، الآن اللي فاضلهم بعد الجد 3 من 5 أقل ياخدوه، وما اديش حاجة للأخت للأب. يقول لك الجد سهمان، يعني المقاسمة خير له، الأختين لأبوين سهمان وهما ناقصان عن الثلثين، فيستردان ما في أيدي الأخت الأب وهو سهم، فلا تكمل الثلثان لهما. حتى لما كملش التلتين مش هنقص الجد، مش هنقص الجد، لأن هنا بقول الجد ياخد النصيب بتاعه الأحظ له، أخذ الأحظ له، الباقي ياخدوه الأختين، فيقتصر على أنه يستردان من أخت الأب اللي خدته حتى لو ما وصلش النصيب بتاعهم للتلتين. ولا عول، مش هقول أحل المسألة خلي فيها عول وأقول الجد ياخد المقاسمة وأقول الأخت الأختين الشقيقتين ياخدوا التلتين وأعيد المسألة، ما فيش عول في المسائل اللي مع الجد في هذه الصورة، لأنه يعصب الأخوات. إذا قسمت 3 على الشقيقتين لم تنقسم، فاضرب 2 في 5 يحصل 10، للجد 4 من 10 ولكل شقيقة 3 من 10. شوف الصورة دي عبارة عن إيه؟ أهي جد شقيقتان أخت لأب، الجد بقول بالمقاسمة أحظ له لأن عدد الإخوة اللي معه أقل من ضعفه. واضح يا جماعة أنه أقل من ضعفه ولا مش واضح؟ لأن بحسب الرؤوس مش بحسب بأنه العدد اللي موجود بقول الرؤوس بتاعتهم. الجد بديله سهمين كأنه راسين وكل واحدة براس واحدة، فأقول هنا الشقيقتان والأخت الأب العدد بتاع الأسهم ثلاثة، ثلاثة أقل من ضعفه، ضعفه أربعة، فعلى ذلك الأحظ الجد الآن المقسم. بديله اثنين للجد، الشقيقتين بديهم اثنين، الأخت الأب بديها واحد، ده بالمقسمة. طيب المسألة من خمسة، الجد خد اثنين من خمسة، الشقيقتين بديهم الباقي اللي هو الثلاثة من خمسة، وأقول الأخت الأب حجبت بالشقيقتين ما تجدهاش حاجة. الآن يبقى المسألة من خمسة، الشقيقتين حياخدوا ثلاثة من خمسة، إذا في كسر حضر بالمسألة في اثنين، يبقى المسألة صارت الآن من عشرة، الجد حياخد أربعة من عشرة، الشقيقتين حياخدوا ستة من عشرة، كل واحد حتاخد ثلاثة، الأخت الأب لم تأخذ شيء. واضحة الصورة هنا؟ مين مش فاهم؟ الصورة سهلة، قول هنا ما فيش إخوة أشقاء، ده هي أخت شقيقة، ما فيش ذكور في هذه المسألة، أخت شقيقة لا، دي أختين شقيقتين في هذه المسألة. الشقيقتان الأصل لهما الثلثان، بس معهم جد وبورثهم، لو كان المسألة شقيقتان وجد فقط، مسألة كده جد ومعه شقيقتان، حقول الميراث يبقى إزاي؟ مقسمة، مقسمة، يبقى هنا بعدد الرؤوس، الرؤوس الجد حياخد اثنين سهمين، الشقيقتين كل واحدة سهم، يبقى المسألة هتبقى من كام؟ من أربعة. أدي الجد كام من الأربعة؟ اثنين من الأربعة، أدي الوقتين لأن الميراث تعصيب بالتعصيب، يبقى الجد ياخد اثنين من أربعة، الشقيقتين هياخدوا إيه؟ مع إنه لو المسألة فيها شقيقتين بس وما فيش جد، ممكن شقيقتين ياخدوا إيه؟ الثلثين، لكن الآن الجد منعهم من ذلك، الجد أخذ النصيب بتاعه وأنتم خذوا الباقي. فلما كانت مع الجد وحدهما أخذت هذا الشيء اللي هو عبارة عن إيه؟ اثنين من أربعة، نص المال، جد وشقيقتين، جد خد نص، الشقيقتين خدوا النص. فلما كان أخت الأب مع الشقيقتين هعمل إيه الآن؟ هو المعدة أزود عشان أدي نصيب الشقيقتين أكثر، مش كده؟ لكن مش هيوصل للثلثين، أو مش مهم، ولو كانوا لوحدهم ما كانوش هياخدوا الثلثين، كان هياخدوا النصف فقط، فمعهم أخت الأب مش هتورث حاجة، بس نكتر على الجد عشان نزاحم في المال، فنعطي للشقيقتين الحظ، فديت للجد اثنين من خمسة، وديت للشقيقتين ثلاثة من الخمسة. طيب، يبقى كده خلصنا مسائل الجد مع الإخوة. باب جديد وهو باب الحجب، وده من الأبواب العظيمة الهامة في علم الميراث اللي ما ينبغيش لأحد أن يتكلم في الميراث إلا وهو يحفظ أبواب الحجب، يحفظ الحجب ويعرف إيه هو الحجب، بحيث أن ما يديش لحد نصيبه ويطلع هذا الذي أخذ ليس له نصيب لأنه يوجد من يحجب. لا، باب الحجب نشوفه كده بيقول لنا إيه في الحجب. ده متن الرحبية، مهم جدا تحفظوا أبيات الحجب من الرحبية. يقول لنا الجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة، وتسقط الجدات من كليلها بالأم، فافهمه وقس ما أشبه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد تفهمه على احتياطه، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زبني، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذنا فرضهن وافية أسقطنا أولاد الأب البواكية، وإن أكن أخ لهن حاضرة عصبهن باطنا وظاهرة، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. نرجع تاني للأبيات، الحد بيقول لنا في الرحبية الجد بدأ به محجوب عن الميراث، مين اللي يحجب الجد؟ الأب في أحواله الثلاثة، في أحواله، إيه أحوال الأب الثلاثة؟ إيه الأحوال الثلاث؟ إنه يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب أو يرث بالفرض والتعصيب. هي أحوال الأب الثلاثة، إما الأب يرث الفرض أو يرث تعصيبا كأنه يكون له المال كله مثلا، أو أنه يرث بالفرض والتعصيب كأن يكون الأب مع البنت مثلا أو مع البنات. يبقى الجد محجوب عن الميراث بالأب، يبقى إذا وجد الأب يحجب الجد. الجدات، لأنه وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبه. يبقى الجدات إما تكون جدة من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد. بدون الجدات هي أم الأم، أم الأب، أم الجد الأب، مش كده؟ هذا اللي بينا. تسقط الجدات من كل جهة بالأم، يبقى الأم هي المسقطة للجدات، على خلاف بين العلماء في أم الأب، هل الأب يسقطها ولا لا يسقطها. اللي هيختاره هنا في الكتاب وهو الأرجح إن الأم هي التي تسقط الجدات، الأم، لكن قد ترث الجدة مع ابنها اللي هو أب المتوفى، ترث معه لأنه تأخذ الجدة ميراث الأم فتسقطها الأم على الأرجح في هذه الصورة. وفيها خلاف، وفيها خلاف، فالأشهر عند الشافعية وعند الأحناف أن الأب يسقط أمه، الأب يسقط أمه. الراجح في المسألة فيها حديث أو حديثان في المسألة ضعيفان، ولكن يشتد قوة الحديثين بمرسل عن ابن سيرين، وفيه أن الجدة ورثت مع ابنها، ولد الابن وورثت الجدة معه. يبقى على ذلك الجدة التي تسقط هي الأم، تسقط الأم الجدة. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. لنا ابن الابن، من يسقط ابن الابن؟ خليه ما يورث الا اعلم الابن الصلبي مباشر، هذا يسقطه. فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. وتسقط الاخوة، الان بيكلمنا عن الاخوة، مين سقط الاخوة؟ تسقط الاخوة بالبنينة، ومين كمان؟ الاب. انهي اب؟ الأدنى، ما هوش الجد، الأدنى هتدخله، الجد هتدخله معه مقاسمة. يبقى تسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأبنى كما روينا، وببني البنين كيف كانوا، أو ببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان. يعني وجد ابن واحد، وجد أبناء، يبقى الابن ابن أبناء ابن، هؤلاء يسقطون الإخوة. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فافهمه على احتياطي. يعني يقول لك ابن الأم اللي هو مين؟ الأخ الأم، الأخ الأم مين يسقطه؟ الجد يسقطه. يقول لك يفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد. طيب مين كمان يسقط ابن الأم؟ يقول لنا وبالبنات وبنات الابن. يبقى إنسان توفي ترك بنتا وترك أخا لأم، نقول البنت سقط الأخ الأم، ده ما يورث، لأن المسألة ليست كلالة، والأخ الأم يرث في مسألة إيه؟ الكلال. يبقى ابن الأم من يسقطه؟ يقول لك الجد، ففهموا على احتياطي. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا، فقل لي زدني. وبعدها قال بنات الابن، مين يسقط بنات الابن؟ أما جاء أفكر كده، إنسان عنده بنت ابن، مين يسقطها؟ الابن او البنت، مش كده؟ او البنتين، البنتين، لكن اذا كان بنتا واحدا ترث معها البنت الابن. ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى الا اذا عصبهن الذكر. يبقى هنا في صوره ان ممكن بقى ترث بنات الابن اذا كان معهن ذكر بيسموه الاخ المبارك، لانه كان سببا في الميراث. لو فرضنا إنسانا توفي وترك بنتين، ترك بنتين مفيش حد تاني، يبقى هنا البنتين لهما الثلثان فرضا، طب الباقي حرميه في الشارع ورد، يأخذ الباقي كمان ردا عليهما، ماشي كده؟ لو أن إنسانا توفي وترك بنتا وبنت ابن، بنتا وبنت ابن، هنقوم نقول البنت ترث إيه؟ النصف، وبنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين، وبقيت المال يروح فين؟ رد عليهم بنفس النسبة، رد عليهم بنفس. طيب لو أن المتوفى ترك بنتين وبنت ابن. بنتين وبنت ابن. البنتين يرثن ايه؟ الثلثين. طيب وانت الابن تاخد ايه؟ ولا حاجه. يبقى هنا خدوا النصيب كلهم، هي ما خدتش حاجه. طب والباقي يروح فين؟ هم هياخدوا برضه، رد عليهما. يبقى البنتان اخذا المال كله فرضا وردا، وبنت الابن ما خدتش حاجه. لكن لو في ابن ابن مع بنت الابن دي، سواء اخوها او ابن عمها، يبقى هنا يقول لك الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ده هنسميه الاخ المبارك بقى. وجود الاخ ده معاها او ابن عمها موجود معاها فورث تعصيبا الباقي. البنتين هياخدوا ايه؟ الثلثين الفرض بتاعهم، الباقي لابن الابن مع بنت الابن تعصيبا. معها ذكر الآن أخذ معها الباقي تعصيبا، فكان سببا في ميراثها. إن ما كانش ده موجود كان البنتين خدوا المال كله فرضا وردا. هذا اللي بيقول لنا ثم بنات الابن يسقطن متى، حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. زيهم بالضبط إيه؟ الأخوات. الأخوات يبقى هنا نقول إنسان توفي ترك أختا شقيقة ترث النصف فرضا والباقي ردا، ترك أختين شقيقتين يرثن الثلثين فرضا والباقي ردا. أختا شقيقة وأختا لأب، الشقيقة هتأخذ النصف، الأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، وبقية المال ردا عليهما بنفس النسبة. ترك المتوفى شقيقتين وأختا لأب، الأخت الأب تأخذ حاجة ما تاخدش حاجة. الآن يبقى الشقيقين هياخدوا المال كله فرضا وردا، مش كده؟ طيب لو الأخت الأب معها أخ الأب يحصل إيه؟ يعصبها الآن. يبقى ده أخ مبارك أيضا، إن كان سببا في إرث هذه. لو كانت وحدها ما كانتش خدت حاجة، ولكن مع أخ يبقى هيعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. وده اللي بيقوله لنا هنا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأبي البواكية، وإن يكن أخ لهن حاضرة عصبهن باطنا وظاهرة، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. وليس ابن، يعني هنا احتراز بقى، احتراز إيه الاحتراز؟ عايز يقول لك إن مسألة البنات لو المتوفى ترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن، هنقوم نقول هنا نقول البنت هتاخد النصف، وبنت الابن هتاخد السدس تكملة الثلثين، وابن ابن الابن هياخد الباقي تعصيب. الباقي تعصيب، ماشي كده؟ يبقى هنا أخاء الدينة البنات حظا والدينة. طيب لو إن المسألة فيها بنتان، المتوفى ترك بنتين وترك بنت ابن، البنتان يأخذنا الثلثين، بنت الابن تاخد ولا حاجه، يبقى هنا الثانيين هياخدوا الثلثين والباقي ردا عليهما. طب لو فرضنا هي الصوره نفسها، ترك بنتين وترك بنت ابن وترك معها اخاها ابن ابن، قلنا ده الاخ الايه؟ المبارك، بسببها هياخدوا الباقي تعصيب، مش كده؟ سواء ده كان في الدرجه بتاعتها اللي هو ابن ابن او انزل منها، أو أنزل منها سيعصبه. واضح؟ يبقى هنا الآن البنتين أخذوا الثلثين، بنت الابن معها ابن ابن ابن ابن، أنزل منها خالص، أنزل منها خالص، عصب هذه التي فوقها، عصبها، أخذ الباقي تعصيبا هو معها. واضح؟ هل الصورة دي تنفع في الأخوات؟ بيقول لك لا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. يبقى هنا الصورة لو أن إنسان توفي ترك شقيقتين، ترك شقيقتين وترك ابن أخ وبنت أخ، ابن أخ وبنت أخ، هنا نقول الشقيقتين لهما إيه؟ لهما الثلثان. بنت الأخ لا حاجة، ابن الأخ ليه؟ الباقي تعصيب. هل نقول يعصب أخته هنا؟ لا يعصب، لا يعصبها. يبقى ابن الأخ ما يعصبش هذه، لا نقول صورتان. الإنسان المتوفى ترك شقيقتين وترك أختا لأبي، أختا لأبي. الآن نقول الشقيقتين ياخذوا المال كله، الأخت الأب ما لهاش حاجة. طيب شقيقتين وترك ابن أخ لهذا المتوفى، الشقيقتين أخذوا إيه؟ التلتين. ابن الأخ أخذ الباقي تعصيبا. طيب ترك شقيقتين وترك أختا لأبي وأخا لأبي، أختا لأبي وأخا لأبي، يبقى الميراث الآن حيكون إيه؟ الشقيقتين لهما الثلثين، الأخت الأب والأخ الأب له الباقي تعصيب. إذن خاصه له الباقي تعصيب. هنا بيقول لنا ليس ابن الأخ بالمعصب من مثله، من في درجته لا يعصبه، ولكن هو يأخذ المال كله عصبة، لأن بنات الأخ أرحام ما فيش لهم ميراث ولا يدخلون في التعصيب، ما هم زي أبناء الابن وبنات الابن، فلا يعصب من مثله ولا من هو أعلى منه في النسب، طالما أصحاب الفروض أخذوا الفروض بتاعتهم يبقى ويأخذ الباقي تعصيب. الحج قلنا هو لغة المنع مأخوذ من الحجاب ومنه الحاجب، ده برضو من مطالب أولي النهى. يقول لنا الحجب لغة المنع مأخوذ من الحجاب ومنه الحاجب، الحاجب لأنه يمنع من يريد الدخول، وحاجب العين أنه يمنع ما ينحدر إلى العين. اصطلاحا عبارة عن منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظين. تعريف الحجب، وهنا أفضل أما نذكر التعريف هنا في الكتاب بتاعنا دخل في الموضوع على طول، فهنا التعريف تعريف جيد. اصطلاحا إيه هو الحجب؟ يقول لنا منع من قام به سبب الإرث، يبقى واحد وارث حجب هذا الوارث بسبب من الأسباب، إما من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه أو من أوفر نصيبه، ده الحجب. يبقى اصطلاحا منع من قام به سبب الإرث، يبقى هو سيرث ولكن وجد من يمنعه، يبقى على ذلك ايه اسباب الميراث؟ اسباب الميراث ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. يبقى من قام به اسباب الإرث نكاح ولاء نسب منع هذا من الإرث بسبب من الأسباب، أو كان له حظ كبير أخذ الحظ الأقل، فعلى ذلك هذا يسمى بالحجب. يبقى الحجب منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. الحجب ضربان قسمان، يعني حجب نقصان وحجب حرمان. يبقى في حجب يحجب الإنسان نقصانا زي ما ذكرنا، الزوج بيأخذ النصف يحجب إلى الربع، الزوجة بتأخذ الربع تحجب إلى الثمن، وهكذا. يبقى الحجب إما حجب نقصان وإما حجب حرمان. والحجب نوعان، أحدهما بالموانع والثاني بالشخص. حجب بالموانع لو يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، رق وقتل واختلاف دين. الرق والقتل بده مانع من موانع الإرث، الرق والقتل واختلاف الدين. النوع الثاني اللي هو حد بالشخص، يبقى هنا إنسان حياخد بس في واحد قبله، يبقى اللي قبله ده هو اللي حياخد مكانه. نقول الجد محجوب بالأب، في شخص كان قدامه أخذ منه المال. الحجب بالوصف، يقول لك أحد نوعي حجب الحرمان، الحجب بالوصف يعني يقول وجدت صفة في هذا الإنسان استحق معها أن يمنع من الميراث، اللي هي الرق والقتل واختلاف الدين. يعني هو كان وكان ابنا يرث، ولكن لكونه كافرا ما يرث من المسلم، يعني هنا اختلاف الدين. أنه قتل مورثه ولا يرث بذلك، أنه رقيق ومورثه حر ولا يرث بذلك. الحجب بالشخص وهو الحجب نقصانا فيدخل على كل الورثة. الحجب بالشخص يعني وجد شخص منع هذا أو نقص هذا، وهو سبعة أنواع. انت نقول السبعة الأنواع، الأول أن ينتقل من فرض إلى فرض، الانتقال من فرد إلى فرد، أي زي إيه نقوله كالزوجين، الزوج ينتقل من النص إلى الربع، الزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن، الأم تنتقل من الثلث إلى السدس، وهكذا يقولنا هذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن والأخت للأب من له فرضان. يعني بنت الابن لو لوحدها تأخذ إيه النصف، لكن لما وجد معها البنت صار نصف بتاعها الآن سدس تكملة الثلثين، وهكذا. طيب، والأخت للأب نفس الشيء. الثاني الانتقال من فرض إلى تعصيب، الانتقال من فرض إلى تعصيب في حق ذوات النصف والثلثين. نقول البنت بتاخذ النصف صاحب الفرض هي الآن، لكن لو معها أخوها هتاخذ إيه تعصيب، إذا كان مثل حظ الأنثيين فانتقلت من نصف المال إلى التعصيب فهذا أقل لها. كذلك اللي بياخدوا الثلثين ولو بنتان لهما الثلثان، فإذا وجد معهما ولد يبقى حينتقل للتعصيب، الولد حياخد النصف هما ينقسم بينهما النصف الباقي. الثالث الانتقال من تعصيب إلى فرض، كان يرث بالتعصيب الآن هياخد الفرض بتاع زي الأب، لو أن إنسانا توفي وترك أبا يبقى هو ياخد المال كله تعصيب، لكن ترك أبا وابنا حول للأب خد إيه الآن السدس بتاعه، خد انتقل من التعصيب كان هياخد الكل هياخد الآن الفرض بتاعه، يبقى هنا في حق الأب والجد. الرابع الانتقال من تعصيب إلى تعصيب، من تعصيب إلى تعصيب، وهذا في حق الأخت لغير أم، الحق في حق الأخت لغير أم، نقول لها مع أخيها أقل مما لها مع البنت. الأخت لغير أم نقول لو أن إنسانا توفي وترك بنتا وأختا شقيقة أو أختا لأب، البنت لها إيه النصف، الأخت سواء شقيقة ولا الأب لها إيه الباقي، الباقي لأنها الآن عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، واضح. يبقى هنا الإنسان اللي تركها المتوفى ترك بنتا وترك أختا شقيقة مثلا أو أختا لأب، البنت لها النصف والباقي للأخت الشقيقة أخت المتوفى، نقول هذه عصبة مع الغير، كانت عصبة الآن. لو أن هذه الأخت الشقيقة كان معها أخ، هنقول تنتقل من تعصيب لنوع تاني من التعصيب، هنقول البنت تاخد إيه النصف، الأخت الآن معها أخ هنتقل للتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين هيقل النصيب بتاعها، فإن لها مع أخيها أقل مما لها مع البنت. لو فرضنا الصورة بدل ما متوفى ترك بنتا وأختا، لا ترك أخا وأختا، يبقى هنا الآن الأخت هتاخد تعصيبا، المال ينقسم على ثلاثة، لها واحد من ثلاثة ولأخيها اثنين من ثلاثة. الخامس المزاحمة في الفرض، المزاحمة في الفرض في حق الزوجة، مزاحمة يعني إنسان تزوج امرأة ومات عنها هتورث منه إيه الربع، ما فيش أولاد، لو في أولاد هتورث الثمن، لو كان له زوجتان يبقى هنا المزاحمة الآن هو الربع أو التم اللي هنقسم بينهم، لو له أربعة هو نفس الربع أو نفس التم اللي ينقص بالاسم على المزاحمة، يبقى هو نفس الفرض ولكن مع وجود غيرها نزل الفرض عن شيء إلى شيء آخر. كذلك في حق الجدة، في حق الجدة وما قالش في حق الأم، ليه ما فيش واحد بقى ليه أميه، ولا فيها يبقى له ما فيش واحد ليه أمي، فلذلك ما قالش الأم قال الجدة، ممكن يكون له جدتان، جدة من ناحية الأب وجدة من ناحية الأم وجدة من ناحية الجد، ثلاث جدات، يبقى دي مزاحمة أن يتعدد الجدات، لكن الأب ما يتعددش الأب، ولا نقول الجد لأن الجد واحد بس يرث، حتى لو كانوا كذا جد الأقرب هو الذي يرث. طيب السادس المزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب غير الأبي، المزاحمة في التعصيب، لو أن إنسانا ترك أخا شقيقا هيرث المال كله تعصيبا، ترك أخوين شقيقين يبقى يتقسم هيقل النصيب بتاعه، ترك عشر أشقاء هيقل النصيب، طيب ترك أبا الأب هو نصيبه هو مش كده، هل ممكن يترك أبوين؟ مش ممكن، زي ما بقولك في غير الأب، المزاحمة في التعصيب في غير في حق كل عاصب غير الأب لأنه لا يتعدد والجد هيكون زيه. سابعها المزاحمة في العول. المزاحمة في العول يعني البسط بتاع المسألة يطلع أكبر من المقام بتاعها، وهيجي الباب اسمه العول نتكلم عنها، فيقول لنا مثلا ممكن المرأة كلها تم المسألة بالعول، كانت بتاخد التم 3 من 24، بالعول بقى 3 من كام؟ من 27. يبقى الآن هل ده تم؟ بقى تسع، إذا التمن بتاعها صار تسعة، يقول لك المزاحمة في العول كما صار سمن المرأة في المنبرية تسعة، ونصف الزوج في الغراء ثلثة، وسدس الأم في أم الفروغ عشرة، وهكذا. وحيجي الكلام اللي فيها. النوع الثاني من نوعي الحجب بالشخصي حجب الحرمان. حجب الحرمان يقول لك لا يدخل على 6 من الورثة أن يحرم من المال، هو حجب بالشخص، ولكن قد يحجب حرمانا بالوصف، بالوصف اللي هو ايه؟ رق وقتل واختلاف دين. لكن بالشخص هؤلاء لا يدخل عليهم حجب الحرمان، الزوجان الابوان الولدين. يبقى هنا الزوج والزوجة عمرهم ما يتحجبوا حرمانا ابدا، ما لهمش حاجه. الاب والام يتحجبوش حرمانا ابدا، الابن والبنت لا يحجبون حرمانا. ده الكلام اللي فيها. ولا يرث ابعد بتعصيب مع اقرب، وحيجي التفصيل اللي فيه، والمره الجايه نذكر كلام من منار السبيل ان شاء الله. نكتفي هذا القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.